يعني مجزوم به أنه يعني أعظم خير وأعظم حظ ونصيب لامرأة تتزوج لمن هو خير الناس. هل ممكن أن يقال هذا الآن للمتزوجين؟ الآن ينبغي أن يقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا هو الذي ينبغي أن يقال في حال الزواج. أعطى زواج مبارك، أجعل زواج مبارك، لكن ما يقال أنا على خير طائر، لأن هذا يعني ما ما ما ليس كل يقال له ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أو من تزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ولا وليس كذلك غيره. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا هشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت فلما قدمنا المدينه جاءني نسوه وانا الاب على ارجوحه وانا مدممه فذهبنا بي فهيئنني وصنعنني ثم اتينا بي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فبنى بي وانا ابنه تسع سنين. ثم رجع ابو داود حديث عائشه من طريق اخرى ويعني وذي الفاظ اخرى وفي أنها مجممة أو مجممة يعني أنها ذات جمة يعني أنها متصفة بأنها ذات جمة يعني وجمة هو الشعر وكان يعني حصل لها مرض فتساقط شعرها ثم ندت يعني فكان يعني ذلك هو الذي وصل إليه شعرها في ذلك الوقت أنه جمة يعني لعلها مجممة يعني أنها متصفة بأنها ذات جمة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه كلهم مر ذكرهم في الاسناد السابق. قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه باسناده في هذا الحديث قالت وانا على الارجوحه ومعي صواحباتي فادخلنني بيتا فاذا نسوه من الانصار فقلنا على الخير والبركه. هذا مثل الذي قبله والاسناد مر ذكره. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد يعني بن عمرو عن يحيى يعني بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج قالت فوالله إني لعلى أرجوحة بين عذقين فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة وساق الحديث. ثم رجع الحديث من طريق أخرى وفيه أنهم بعدما قدموا المدينة وأنهم نزلوا في بني الحارث من خزرج وأنها يعني كانت في أرجوحة بين عذقين المراد بالعذق النخلة يعني بين النخلتين أرجوحة بين النخلتين والعذق بفتح العين النخلة والعذق بكسرها القنو الذي هو يكون فيه الثمر فيعني بين عذقين يعني بين النخلتين. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبي معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد يعني بن عمرو عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى يعني بن عبد الرحمن بن حاطب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. سوق الحديث هذه في هذه الترجمة لبيان من أجل الرجوحة التي يعني في الأجل أتابها الأجل وأنه ذكر بعد ما ذكر الباب الذي قبله اللعب بالبنات وأن عائشة كان لها بنات يعني فرق وهنا ذكر الرجوحة التي يلعب بها الصبيان وساقها من أجل هذا وإلا سبق أنه أورد في كتاب النكاح أقول حديث سبق أن مر في كتاب النكاح يعني فيما يتعلق بالزواج. الحين الرجوحة هي أشياء الكبار نعم هي الأصل أن الأصل أن عدو السلاح مو الكبار. يقول عندنا في بلدنا يزوجون البنت مع الابن منذ المهد لوجود الصداقة والعلاقة بين الأسرتين فهل يجوز ذلك؟ أقول هذا ما ينبغي ما نقول إنه حرام لكن نقول ما ينبغي. قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن اللعب بالنرد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند